خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها إن للصديق دوره المؤثر في حياة أبنائنا، لذلك عليك أن تعرف أصدقاء أبنائك وتتعرف على صفاتهم، فالمرء يعرف بصديقه. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.